بسم الله الرحمن الرحيم. متن الزبد في الفقه للشيخ الإمام العالم العلامة أحمد بن رتلان الشافعي رحمه الله ونفعنا به آمين. ترجمة الناظم رحمه الله تعالى. هو أحمد بن حسين بن حسن بن رتلان رأس الصوفية المتشرعة في وقته، ولد برملة فلسطين سنة 73 ونشأ بها، ثم رحل لأخذ العلوم فسمع الحديث على جمع منهم ابن العلاء، وأخذ النحو عن ابن الهائم والعنادي والمحب الفاسي، والفقه عن ابن الهائم وابن الغرابلي، وأجازه قاضي القضاء الشهاب الداعوني بالإفتاء، وسلك طريق الصوفية القديم وجد واجتهد حتى صار منارا يهتدي به السالكون، وإماما يقتدي به الناسكون، وغرست محبته في أفئدة الناس فأثمر له ذلك الغيرات. كان أعم أهل عصره اتباعا للسنة النبوية واقتفاء للآثار المصطفوية، فكان يراعي ذلك حسب الإمكان في دقيق الأمور وجليلها، ويؤاخذ نفسه بفاضل الأقوال والأعمال دون مخضولها. أوقاته موزعة على أنواع العبادة ما بين قيام وصيام وتأليف وإفادة، فمن تأليفه نظم أنواع علوم القرآن وشرحه، ومنظومة في القراءات الثلاث الزائدة على السبع وشرحها، وشرح البخاري وسنن أبي داود ومنهاج البيضاوي وأذكار النووي وجمع الجوامع وألفية العراقي وأحاديث ابن أبي جمرة، ولخص الروضة والمنهاج بحذف الخلاف، وكتب لنظمه هذا ترصينا لطيفا وآخر مبسوطا، وغير ذلك مما كمل ومما لم يكمل. وانتقل لبيت المقدس فسكنه إلى أن مات به في شعبان 44، وله كرامات ظاهرة حصل عند أهل الرملة والقدس وما حولهما تواترهما رحمه الله تعالى، من شرح المناوي رحمه الله تعالى على هذا المتن. تلك حدود الله فلا تعتدوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، ثم صلاة الله مع سلام على النبي المصطفى السهام، محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آل. وبعد هذه زبد نظمتها، أبياتها 1000 بما قد زدتها، يسهل حفظها على الأطفال، نافعة لمبتدئ الرجال، تكفي مع التوفيق للمشتغل، إن فهمت وأتبعت بالعمل، فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، تخرج بنور العلم من ظلمات، فعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص. مقدمة في علم الأصول. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدرا، إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، فكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن من أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي، وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص، فصحح النية قبل العمل وأت بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة، ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تكمل، من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل، وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل، فاقطع يقينا بالفؤاد واجزم بحدث العالم بعد العدم، أحدثه لا لاحتياجه الإله، ولو أراد تركه لما ابتداه، فهو لما يريده فعال، وليس في الخلق له مثال، قدرته لكل مقدور جعل، وعلمه لكل معلوم شمل، منفرد بالخلق والتدبير، جل عن الشبيه والنظير، حي مريد قادر علام، له البقاء والسمع والكلام، كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكليم، يكتب في اللوح وباللسان، يقرأ كما يحفظ بالأذهان، أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخلق باهرات، وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا، فضله على جميع من سواه، فهو الشفيع والحبيب للإله، وبعده فالأفضل الصديق، والأفضل الثاني له الفاروق، عثمان بعده كذا علي، فالستة الباقون فالبدري، والشافعي ومالك ونعمان، وأحمد بن حنبل وسفيان، وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة، والأولياء ذو كرامات رتب، ومن تهوا لوالد من غير أب، ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت، فرض على الناس إمام ينصب، وما على الإله شيء يجب، يثيب من أطاعه بفضله، ومن يشاء عاقبه بعدله، يغفر ما يشاء غير الشرك، به خلود النار دون شك، له عقاب من أطاعه كما يثيب من عصى ويولي نعما، كذا له أن يؤلم الأطفال، ووفه بالظالم استحالا، يرزق من شاء ومن شاء حرما، والرزق ما ينفع ولو محرما، وعلمه بمن يموت مؤمنا، فليس يشقى بل يكون آمنا، لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا، إن الشقي لشقي الأزل، وعكسه السعيد لم يبدل، ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، والنفس تبقى ليس تفنى للأبد، والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي، والروح ما أخبر عنها المجتبى، فتمسك المقال عنها أدبا، والعلم أثنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال، ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام، كالطهر والصلاة والصيام، والبيع للمحتاج للتبايع، وظاهر الأحكام في الصنائع، وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، وما سوى هذا من الأحكام. فرض كفاية على الأنام كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله، كأمر معروف ونهي المنكر، وإن يظن النهي لم يؤثر. أحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم، والرابع المكروه ثم ما أبيح، والسادس الباطل، واختم بالصحيح. فالفرض ما في فعله الثواب، كذا على تاركه العقاب. ومنه مفروض على الكفاية كرد تسليم من الجماعة، والسنة المثاب من قد فعله ولم يعاقب امرؤ إن أهمله. ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة. أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل، وفاعل المكروه لم يعذب، بل إن يكف لامتثال يثب. وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء، لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. أما الصحيح في العبادات كما وافق شرع الله فيما حكم، وفي المعاملات ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت، والباطل الفاسد للصحيح ضد، وهو الذي بعض شروطه فقد. واستثن موجودا كما لو عدما كواجد الماء إذا تيمما، ومنه معدوم كموجود مثل كدية تورث عن شخص قتل، كتاب الطهارة. وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما، بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم غيرا في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه. واستثني تغييرا بعود صلب أو ورق أو طحلب أو ترب، ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. واستثن ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالصرف لما يحصل، أو قلتين بالرطيل الرمل فوق 80 قريب رطل، أو قلتين بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100، والنجس الواقع قد غيره، واختير في مشمس لا يكره، وإن بنفسه انتفى التغير، والماء لا كزعفران يطهر، وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. باب النجاسة: المسكر المائع والخنزير، والكلب مع فرعيهما والسور، وميتة مع العظام والشعر، والصوف لا مأكولة ولا البشر، والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر، وجزء حي كيد مفصول. كميته لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته، وعرق والمسك ثم فأرته، وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت، وجلد ميتة سوى خنزير بر، والكلب إن يدبغ بحريف طهر. نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل 7 مرة بترب، وما سوى ذين ففردا يغسل، والحث والتثليث فيه أفضل. يكفيك جري الماء على الحكمية، وأن تزال العين من عينية، وبول طفل غير در ما أكل، يكفيه رش إن يصب كل المحل، وماء مغسول له حكم المحل، إذ لا تغير به حين انفصل، وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. باب الآنية يباح منها طاهر من خشب أو غيره لا فضة أو ذهب، فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرجد، وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزين، إن فقد حلت وفردا يكره، والحاجة التي تساوي كسره، ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية، ويتحرى للشباه طاهر بنجس ولو لأعمى قادر، للكم والبول وميتة وما ورد وخمر جر أثن حرما. باب السواك يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم، ولتغير الفم وللصلاة، وسن باليمنى الأراك أولى، ويستحب الاكتحال وترا، وغب الدهن وقل غفرا، وانكف لإبط ويقص الشارب، والعان تحلق والختان واجب، لبالغ ساتر كمرة قطع، والإثم من أنثى ويكره القزع، تنزها والأخذ من جوانب، عن فقة ولحية وحاجب، وحلق شعر امرأة ورد، عيد وريحان على من يهدي، وحرموا خضاب شعر بسواد، لرجل وامرأة لا للجهاد. باب الوضوء موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممثل، ولمس مرأة رجل لا محرم وحائل للنقض كف، ومس فرج بشر ببطن كف، واختير من أكل للحم الجزر، ومع يقين حدث أو طهر، إذا صرى شك بضده عمل يقينه وسابق إذا جهل. خذ ضد ما قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم، فروضه النية واغسل وجهك، وغسلك اليدين مع مرفقك، ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك، والترتيب ثم. له شروط 5، طهور ما، وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، ويدخل الوقت لدائم الحدث، وعد منها الرافع رفع الخبث، والسنن السواك ثم بسملا، واغسل يديك قبل أن تدخلا إنا، ومضمض وانتشق وعمم، الرأس وابدأه من المقدم، ومسح أذن باطنا وظاهرا، والاستماخين بماء آخرا، وخللا أصابع اليدين، واللحية الكفة والرجلين، واستكمل الثلاث باليقين، وابدأ بيمناك سوى الأذنين، واستصحب النية من بدء إلى آخره، ودلك عضو والولا، وللوضوء مد وللتغسيل صاع وطول الغر والتحجيل، ثم الوضوء سنة للجنب لنومه أو أن يطى أو يشرب، كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلا، وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في أي وقت وقع، آدابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رش ماء، ويبتدي اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين، مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف، أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاث باليقين. باب المسح على الخفين. رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر إلى ثلاث مع لياليها من الإحداث، فإن يشك في انقضاء غسل، وشرطه اللبس بطهر كمل، يمكن مشي حاجة عليهما، والستر للرجلين مع كعبيهما، والفرض مسح بعض علو وندب، للخف مسح السفل منه والعقب، وعدم استيعابه ويكره، الغسل للخف ومسح كرره، مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجب اغتسال. باب الاستنجاء. تلويث فرج موجب استنجاء، وسن بالأحجار ثم الماء، يجزئ ماء أو ثلاث أحجار، ينقي بها عينا وسن الإيثار، ولو بأطراف ثلاثة حصل، بكل مسحة لسائر المحل، والشرط لا يجف خارج ولا يقرأ غيره ولن ينتقلا، والندب في البناء لا مستقبلا أو مدبرا وحرموه في الفلا، ولا بناء راكب ولا مهب، وتحت مثمر وثقب وسرب، والظل والطريق وليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسلا، ومن سها ضم عليه باليد، ويستعيذ وبعكس المسجد، فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد، وباليسرى ادخلي، واعتمد اليسرى وثوبا احترا، شيئا فشيئا ساكنا مستترا، ومن بقايا البول يستبري ولا يستنجي بالماء على ما نزل، لا ما له بني بجامد طهر، لا قصب وباحترام كالثمر. باب الغسل. موجبه المني حيث يخرج، والموت والكمرة حيث يولج، فرجا ولو ميتا بلا إعادة، والحيض والنفاس والولادة، ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع أو عجين، ومن يشك هل مني ظهر أو هو مزي بين ذين خجرا، والفرض تعميم لجسم ظهر شعرا وظفرا منبتا وبشرا، ونية بالابتداء اقترنت كالحيض أو جنابة تعينت، والشرط رفع نجس قد علم، وكل شرط في الوضوء قدما، والسن بسم الله وارفع قدرا، ثم الوضوء والرجل لن تؤخرا، وإن نوى فرضا ونفلا حصلا، أو فبكل مثله تحصلا، وسنة الغسل نوى لأكبرا، جرد عن ضج وإلا الأصغرا، وشعرا ومعطفا تعهدي، وادلك وسلس وبيمناك ابتدي، وتتبع الحيض بمسك والولا، مسنونه حضور جمعة كلا، عيدين والإفاقة الإسلام، والخسف الاستسقاء والإحرام، دخول مكة وقوف عرفة، والرمي والمبيت بالمزدلفة، وغسل من غسل ميتا كما لداخل الحمام أو من حجما، والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر، ويكره الدخول فيه للنساء إلا لعذر مرض أو نفس، وقبل أن يدخل يعطي أجرته، ولا يجاوز في اغتسال حاجته. باب التيمم. تيمم المحدث أو من أجنبا يباح في حال وحال وجبا، وشرطه خوف من استعمال ماء أو فقد ماء فاضل عن الظما، دخول وقت وسؤال ظاهر، لفاقد الماء تراب طاهر، ولو غبار الرمل لا مستعملا، ملتصقا بالعضو أو منفصلا، وفرضه نقل تراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل، وقصده ونية استباح فرض أو الصلاة والمساح، الوجه للمنبت واليدين مع مرفق ورتب المسحين، والسنة تفريج وأن يبسملا، وقدم اليمنى وخلل والولا، ونزع خاتم لأولى تضرب، أما لساني ضربة فيجب، آدابه القبلة أن يستقبلا، مكروهه الترب الكثير استعملا، حرامه تراب مسجد وما في الشرع الاستعمال منه حرما، مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة أما فيها، فمن عليه واجب يقضيها، أبطل وإلا لا ولكن أفضل، إبطالها كي بالوضوء تفعل، وردة تبطل للتوضي، جدد تيمما لكل فرض، يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعده إن وضع، على طهارة ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعلا، وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمما، وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كملا، وإن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمما عن حدث أو عن جنابة وقيل، يعيد محدث لما بعد العليل، ومن لماء وتراب فقدا الفرض صلى ثم مهما وجدا، من زين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا. باب الحيض. إمكانه من بعد تسع والأقل، يوم وليلة وأكثر الأجل، خمس إلى عشرة والغالب، ست وإلا سبعة تقارب، أدنى النفاس لحظة ستون، أقصاه والغالب 40، إن عبر الأكثر والسدام فمستحاضة حوت أقساما، لم ينحصر أكثر وقت الطهر، أما أقله فنصف شهر، ثم أقل الحمل 6 أشهر، وأربع الأعوام أقصى الأكثر، وثلث عام غاية التصور، وغالب الكامل 9 أشهر، بالحدث الصلاة مع تصوف، حرم وللبالغ حمل المصحف، ومسه ومع ذي الأربعة، للجنب اقتراء بعض آية، قصدا ولبس مسجد للمسلم، وبالمحيض والنفاس حرم، 6 مع تمتع برؤيتي، والمس بين سرة وركبتي، إلى اغتسال أو بديل يمتنع، الصوم والطلاق حتى ينقطع. كتاب الصلاة فرض على مكلف قد أسلم، وعن محيض ونفاس سلم، وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها 7، والضرب في 10 وفيها إن بلغ أجزت ولم تعد إذا منها فرغ، لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو للجمع أو للإكراه، ووقت طهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ظللا، ثم به يدخل وقت العصر، واختير مثل ظل ذات القدر، جاز إلى غروبها أن تفعل، ووقت مغرب بها قد دخل، والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر، وغاية العشاء فجر يصدق، معترض يضيء منه الأفق، واختير للثلث وجوزه إلى صادق فجر وبه قد دخل الصبح، واختير إلى الإسفار، جوازه يبقى إلى الإدبار، يندب تعجيل الصلاة في الأول، إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل، وسن الإبراد بفعل الظهر، لشدة الحر بقطر الحر، لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة، صلاة ما لا سبب لها امنعا، بعد صلاة الصبح حتى تطلعا، وبعد فعل العصر حتى غربت، وعندما تطلع حتى ارتفعت، والاستواء لا جمعة إلى الزوال، والاضطرار لغروب ذي كمال، أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم، ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة، وحرم الكعبة لا الإحرام، وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ وعطن ومقبرة، ما نبشت وطرق ومجزرة، مع صحة كحاقن وحازق، وعند مأكول صلاة السائق، مسنونها العيدان والكسوف، كذاك الاستسقاء والخسوف، والوتر 11 ركعة، بين صلاة للعشاء والفجر، 2 قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغرب ثم العشاء، والسن 2 قبل الظهر، تزاد كال4 قبل العصر، ثم التراويح فندبا تفعل، ثم الضحى وهي 8 أفضل، 2 أدناها ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستوى، والنفل في الليل من المؤكد، وندبوا تحية للمسجد، 2 في تسليمة لا أكثر، تحصل بالفرض ونفل آخر، لا فرد ركعة ولا جنازة وسجدة للشكر أو تلاوة، كرر بتكرير دخول يقرب وركعتان إثر شمس تغرب، وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب، والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يختش الفوات، وجاز تأخير مقدم أدى ولم يجز لما يؤخر ابتدا، ويخرج النوعان جمعا بانقضى ما وقت الشرع لما قد فرضا، ثم الجلوس جائز في النفل لغير عذر وهو نصف الفضل. أركانها 13 تنمية في الفرض قصد الفعل والفرضية، أوجب مع التعيين أما ذو سبب، والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر أما مطلق من نفلها، ففيه تكفي نية لفعلها دون إضافة لذي الجلال، وعدد الركعات واستقبال، ثان قيام قادر القيام، وثالث تكبيرة الإحرام ولو معرفا عن التنكير، وقارن النية بالتكبير في كله حتما ومختار الإمام والنووي وحجة للإسلام، يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضرا النية غير غافل، ثم انحنى لعجزه أن ينتصب من لم يطق يقعد كيفما يحب، وعاجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين أولى، ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أو مآه، بالرأس إن يعجز فبالأجفان للعجز أجر القلب بالأركان، ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يطق شيئا فعل، والحمد لا في ركعة لمن سبق بالاسم والحروف والشد نطق، وأبدل الحرف بحرف أبطل، وواجب ترتيبها مع الولا، وبالسكوت قطعت إن كثرا أو قل مع قصد لقطع ما قرأ، لا بسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا. تلا من الآيات 7 والولا أولى من التفريق ثم الذكر لا، ينقص عن حروفها ثم وقف بقدرها، واركع بأن تنالك لركبة بالانحنى والاعتدال، عود إلى ما كان قبله فزال، والتابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع، وقعدة بينهما للفصل ويطمئن لحظة في الكل، ثم التشهد الأخير فاقعدي فيها مصليا على محمد، ثم السلام أولا للثاني، والآخر الترتيب في الأركان أبعاضها تشهد إذ تبتديه، ثم القعود وصلاة الله فيه على النبي وآله في الآخر، ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال الثاني من صبح وفي وتر لشهر الصوم إذ ينتصف، سننها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء يقع، شرطهما الولا وترتيب ظهر، وفي مؤذن مميز ذكر أسلم والمؤذن مرتب، معرفة الأوقات للمحتسب، وسنة ترتيله بعجز، والخفض في إقامة بدرج، والالتفات فيهما إذ حي على، وأن يكون طاهرا مستقبلا عدلا أمينا صيتا مسوبا، لفجره مرجعا محتسبا مرتفعا كقوله أجابه، مستمع ولو مع الجنابة لكنه يبدل لفظ الحي عليه إذا حكى أذانه بالحوقلة، والرفع لليدين في الإحرام السنة بحيث الإبهام حذا شحن الأذن مكشوفة وفرق الأصابع، ويبتدي التكبير حين رفع، ولركوع واعتدال بالفقار، ووضع يمناه على كوع اليسار أسفل صدر ناظرا محلا سجوده، وجهت وجه الكل، وكل ركعة تعوذ يسر، ومع إمامه بآمين جهر، وسورة والجهر أو سر أسر، وعند أجنبي الأنثى تسر، وكبرا لسائر انتقالي لكنما التسميع لاعتدال، والرجل الراكع جافى مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه، والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للكعبة، ورفع بطن ساجد عن فخذيه مفرقا كالشبر بين قدميه، وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها، وسبح إن ركعت أو إن تسجد، وضع على الفخذين في التشهد يديك واضمم ناشرا يسراك، واقبض سوى سبابة يمناك، وعند إلا الله فالمهلله ارفع لتوحيد الذي صليت له، والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته، ينوي الإمام حاضريه بالسلام، وهم نووا ردا على هذا الإمام، شروطها الإسلام والتمييز للسبع في الغالب، والتمييز للفرض من نفل بمن يستغل، والفرض لا ينوى به التنفل، وطهر ما لم يعف عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث، وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة، وحرة للوجه والكف بما لا يصف اللون ولو كدرة ما، وعلم أو ظن بوقت دخل، واستقبلا لا في قتال حللا أو نافلات سفر وإن قصر، وتركه عمدا كلاما للبشر حرفين أو حرفا بمد صوتك، أو مفهما ولو بضحك أو بكى، أو ذكر أو قراءة تجردا للفهم أو لم ينوي شيئا أبدا، أو خاطب العاطس بالترحم، أو رد تسليما على المسلم لا بسعال أو تنحنح غلب، أو دون زين لم يطق ذكرا وجب، وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء، وفعله الكثير لو بسهو مثل موالاة ثلاث خطو، ووسبة تفحص والمفطر، ونية الصلاة إذ تغير ندبا لما ينوبه يسبح، وهي بظهر كفها تصفح، ويبطل الصلاة ترك ركن نو فوات شرط من شروط قد مضوا، مكروهها بكف ثوب أو شعر، ورفعه إلى السماء بالبصر، ووضعه يدا على خاصرته، ومسح ترب وحصا عن جبهته، وحطه اليدين في الأكمام في حالة السجود والإحرام، والنقر في السجود كالغراب، وجلسة الإقعاء كالكلاب، تكون أليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه، والالتفات لا لحاجة له، والبصق لليمين أو للقبلة. باب سجود السهو. قبيل تسليم تسن سجدتاه، لسهو ما يبطل عمده الصلاة، وترك بعض عمدا أو لذهل، لا سنة بل نقل ركن قولي. وكل ركن قد تركت ساهيا، ما بعده لغو إلى أن تأتيا بمثله فهو ينوب عنه، ولو بقصد النفل تفعلنه. ومن نسي التشهد المقدما وعاد بعد الانتصاب حرما، وجاهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطلا، لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع، وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب، ومقتد لسهوه لن يسجد لكن لسهو من به قد اقتدى، وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه وهو الأقل، وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. باب صلاة الجماعة. تسن في مكتوبة لا جمعة، وفي التراويح وفي الوتر معه، كأن يعيد الفرض ينوي نيته، مع الجماعة اعتقد نفليته، وكثرة الجمع استحبت حيث لا بالقرب منه مسجد تعطلا، أو فسق الإمام أو ذو بدعة، وجمعة يدركها بركعة، والفضل في تكبيرة الإحرام، وعذر تركها وجمعة مطر، ووحل وشدة البرد وحر، ومرض وعطش وجوع قد ظهر أو غلب الهجوع، مع اتساع وقتها وعري، وأكل ذي ريح كريه ني، إن لم يزل في بيته فليقعد، ولا تصح قدوة بمقتدي، ولا بمن تلزمه إعادة، ولا بمن قام إلى زيادة، والشرط علمه بأفعال الإمام برؤية أو سمع تابع الإمام، وليقترب منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع، ولم يحل نهر وطرق وسلاع، يأم عبد وصبي يعقل، وفاسق لكن سواهم أفضل، لامرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل، وإن تأخر عنه أو تقدم بركني الفعلين ثم علما، وأربع تمت من الطوال للعذر والأقوال كالأفعال، كشكه والبطء في أم القرآن، وزحم وضع جبهة ونسيان، ونية المأموم أولا تجب، وللإمام غير جمعة نجب. باب صلاة المسافر. رخص قصر أربع فرض أدى، وفائت في سفر إن قصدا، 16 فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى آبا، وشرطه النية في الإحرام، وترك ما خالف في الدوام، وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحدى زين كالعشاءين، كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم، إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية، لمن يصلي مع جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى، وشرطه النية في الأولى وما رتب والولى وإن تيمما، والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور، في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي. باب صلاة الخوف. أنواعها ثلاثة، فإن يكن عدونا في غير قبلة فسن. تحرس فرقة وصلى من يأم بالفرقة الركعة الأولى وتتم. وحرست ثم يصلي ركعة بالفرقة الأخرى ولو في جمعة، ثم أتمت وبهم يسلم، وإن يكن في قبلة صفهم صفين ثم بالجميع أحرما، ومعه يسجد صف منهما، وحرس الآخر ثم حيث قام فيسجد الثاني ويلحق الإمام. وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبانا أو بليما، وحرموا على الرجال العسجدا بالنهج والتمويه لا حال الصدى، وخالص القز أو الحرير أو غالبا إلا على الصغير. باب صلاة الجمعة. وركعتان فرضها للمؤمن كلف حر ذكر مستوطن، ذي صحة وشرطها في أبنية جماعة بأربعين وهية بصفة الوجوب والوقت، فإن يخرج يصل الظهر بالبنا، ومن شروطها تقديم خطبتين يجب أن يقعد بينتين، ركنهما القيام والله أحمدي، وبعده صل على محمد. وليوصي التقوى أو المعنى كما نحو أطيع الله في كلتيهما، والستر والولاء بينتين وبين ما صلى وبالطهرين، ويطمئن قاعدا بينهما، ويقرأ الآية في إحداهما، واسم الدعاء ثانية للمؤمنين، وحسن تخصيصه بالسامعين. سننها الغسل وتنظيف الجسد، ولبس أبيض وطيب إن وجد، وبكر المشي لها من فجر، وازداد من قراءة وذكر، وسنة الخطبة بالإنصات، والخف في تحية الصلاة. باب صلاة العيدين. تسن ركعتان لو منفردا بين طلوع وزوالها أدا، تكبير سبع أول الأولى يسن، والخمس في ثانية من بعد أن كبر في إحرامه وقومته، وخطبتان بعدها كجمعته، كبر في أولاهما تسعا ولا، والسبع في ثانية أي أولا، وسن من قبل صلاة الفطر، فطر كذا الإمساك حتى النحر، وبكر الخروج للخطيب، والمشي والتزيين والتطيب، وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها كذا لما تلا، الصلوات بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع. باب صلاة الخسوف والكسوف. ذي ركعتان وكلا هاتين حوت ركوعين وقومتين، وسن تطويل اقترى القومات، وسبحة الركعات والسجدات، والجهر في قراءة الخسوف لقمر، والسر في الكسوف، وخطبتان بعدها كالجمعة قدم على فرض بوقت وسعة. باب صلاة الاستسقاء. صل كعيد بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم، والبر والإعتاق والصيام ثلاثة ورابع الأيام، فليخرجوا ببذلة التخشع مع رضع ورتع وركع، واخطب كما في العيد باستدبار، وأبدل التكبير باستغفار. كتاب الجنائز: الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات، كفاية ومن شهيدا يقتل في معركة الكفار لا يغسل ولا يصلى بل على الغريق والهدم والمبطون والحريق، وكفن السقط بكل حال وبعد نفخ الروح باغتسال، فإن يصح فكالكبير يجعل وسن ستره ووترا يغسل بالسدر في الأولى وبالكافور الصلب والآكد في الأخير، وذكر كفن في عراض لفائف ثلاثة بياض لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار، والفرض للصلاة كبر ناويا ثم اقرأ الحمد وكبر ثانيا، وبعده صل على المقفى، وثالثا تدعو لمن توفى من بعده التكبير والسلام، وقادر يلزمه القيام ودفنه لقبلة قد أوجب، وسن في لحد بأرض تصلب تعزية المصاب فيها السنة ثلاث أيام توالي دفنه، وجوز البكى بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوب. كتاب الزكاة: وإنما الفرض على من أسلم حر معين وملك تمنى في إبل وبقر وأغنام بشرط حول ونصاب والصيام وذهب وفضة غير حلي، جاز ولو أوجر للمستعمل، وعرض متجر وربح حصل بشرط حول ونصاب كملا، وجنس قوت باختيار طبع من عنب ورطب وزرع، وشرطه النصاب إذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو، في إبل أدنى نصاب الأس خمس لها شاة وكل خمس منها لأربع مع العشرين ضان، ثم لها عام وعنز عامان في الخمس والعشرين بنت للمخاض، وفي الثلاثين وست افتراض بنت لبون سنتين استكملت ست وأربعون حقة سبت، وجذعة للفرد مع ستين ست وسبعون ابنة لبون في الفرد والتسعين ضعف الحقة، والفرد مع عشرين بعد المية ثلاثة البنات من لبون بنت لبون كل أربعين، وحقة لكل خمسين احسبي واعف عن الأوقاف بين النصب، نصاب أبقار ثلاثون وفي كل ثلاثين تبيع يقتفي، مسنة في كل أربعين أي ذات سنتين من السنين، وضعف عشرين نصاب الغنم شاة لها كشاة إبل النعم، وضعف ستين إلى واحدة شاتان والإحدى وضعف المئة، ثلاثة من الشياه ثم شاة لكل مئة نجعل حتما، مال الخليطين كمال مفرد إن مشرع ومسرح يتحد، والفحل والراعي وأرض الحلب وفي مراح ليلها والمشرب، عشرون مثقالا نصاب للذهب ومئة درهم فضة وجب، في زين ربع العشر لو من معدن وما يزيد بالحساب البين، وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا في الزكاة قسما، في التمر والزرع النصاب الرمل قل خمسة وربع ألف رطل، وزائد جف ومن غير نقي، العشر إذ بلا مؤونة سقي، ونصفه مع مؤن للزرع أو بهما وزع بحسب النفع، وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله. باب زكاة الفطر. إن غربت شمس تمام الشهر تجب إلى غروب يوم الفطر أداء مثل صاع خير الرسل، خمسة أرطال وثلث رطل، بغداد قدر الصاع بالأحسان، قريب أربع يدي إنسان، وجنسه القوت من المعشر، غالب قوت بلد المطهر، والمسلم الحر عليه فطرته، وفطرة الذي عليه مؤنته، واستثن من يكفر مهما يفضل عن قوته وخادم ومنزل، ودينه وقوت من مؤونته يحمل يوم عيده وليلته. باب قسم الصدقات. أصنافه إن وجدت ثمانية، من يفق دردد سهمه للباقية، فقير العادم والمسكين له، ما يقع الموقع دون تكملة، وعامل كحاشر الأنعام، مؤلف يضعف في الإسلام، رقابهم مكاتب والغارم، من للمباح الدان وهو عادم، وفي سبيل الله غاز احتسب، وابن السبيل ذو افتقار اغترب، ثلاثة أقل كل صنف في غير عامل وليس يكفي، دفع لكافر ولا منسوس رق، ولا نصيبين لوصفي مستحق، ولا بني هاشم والمطلب، ولا الغني بمال أو تكسب، ومن بإنفاق من الزوج، ومن حتما من القريب مكفي المؤن، والنقل من موضع رب الملك في فطرة، والمال مما زكي، لا يسقط الفرض وفي التكثير يسقط، والإيصاء والمنذور، وصدقات النسل في الإسرار أولى، وللقريب ثم الجار، ووقت حاجة وفي شهر الصيام، وهو بما احتاج عياله حرام، وفاضل الحاجة فيه أجر بمن له على اضطرار صبر. كتاب الصيام. يجب صوم رمضان بأحد أمرين باستكمال شعبان العدد، أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر، وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر، وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم، وإن يكن فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليله مبيته، وبانتفاء مفطر الصيام حيض نفاس ردة الإسلام، جنون كل اليوم لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام، وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم، وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوما، كالبطن والدماغ ثم المتن، ودبر وباطن من أذن، والعمد للوطء وباتقاء، أو أخرج المني بالسناء، وسن مع علم الغروب يفطر بسرعة وعكسه التسحر، والفطر بالماء لفقد التمر، وغسل من أجنب قبل الفجر، ويكره العلك وذوق واحتجام، ومج ماء عند فطر من صيام، أما استياك صائم بعد الزوال ف فاختير لم يكره ويحرم الوصال، وسنة صيام يوم عرفة إلا لمن في الحج حيث أضعفه، وست شوال وبالولاء أولى، وتاسوعا وعاشوراء، وصوم الاثنين كذا الخميس مع أيام بيض، وأجز لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا قضاء، ولم يجز قطع لما قد فرضا، ولا يصح صوم يوم العيد ويوم تشريق ولا ترديد، لا إن يوافق عادة أو نذرا، أو وصل الصوم بصوم مرة، يكفر المفسد صوم يوم من رمضان إن يطأ مع إثم، كمثل من ظاهر لا على المرأة وكررت إن الفساد كرره، وواجب بالموت دون صوم بعد تمكن لكل يوم، مد طعام غالب في القوت، وجوز الفطر لخوف موت، ومرض وسفر إن يطل، وخوف مرضع وذات حمل، منه على نفسهما ضرا بدا، ويوجب القضاء دون الافتداء، ومفطر لهرم لكل يوم، مد كما مر بلا قضاء صوم، والمد والقضاء لذات الحمل، أو مرضع إن خافتا للطفل. باب الاعتكاف. ثم وإنما يصح إنوى بالمسجد المسلم بعد أن سوى، لو لحظة وسن يوما يكمل، وجامع وبالصيام أفضل، وأبطل إن نذر التوالي بالوطء واللمس مع الإنزال، لا بخروج منه بالنسيان، أو لقضاء حاجة الإنسان، أو مرض شق مع المقام، والحيض والغسل مع احتلام، والأكل والشرب أو الأذان من راتب، والخوف من سلطان. كتاب الحج. الحج فرض وكذاك العمرة، لم يجب في العمر غير مرة، وإنما يلزم حرا مسلما، كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب إلى رجوعه ومن مركوب، لاق به بشرط أمن الطرق، ويمكن المسير في وقت بقي. أركانه الإحرام بالنية قفي بعد زوال التسع إذ تعرفي، وطاف بالكعبة سبعا وسعا من الصفا لمروة مسبعا، ثم أزل شعرا ثلاثا نزرة، وما سوى الوقوف ركن العمرة، والدم جابر لواجباتي، أولها الإحرام من ميقاتي، والجمع بين الليل والنهار بعرفة، والرمي للجمار، ثم المبيت بمنى والجمع، وآخر الست طواف الوجع، وثم بدء الحج، ثم يعتمر، وليتجرد محرم ويتزر، ويرتدي البياض ثم التلبية، وأن يطوف قادم والأدعية، يرمل في ثلاثة مهرولا، والمشي باقي سبعة تمهلا، والاضطباع في طواف يرمل فيه، وفي سعي به يهرول، وركعتا الطواف من ورا المقام، فالحجر فالمسجد إن يكن زحام، وبات في منى بليل عرفة، وجمعه بها وبالمزدلفة، بت وارتحل فجرا وقف بالمشعر، تدعو وأسرع وادي المحشر، وفي منى للجمرة الأولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهيت، مكبرا للكل واقطع تلبية، ثم اذبح الهدي بها كالأضحية، واحلق بها أو قصرا مع دفن شعر، وبعده طواف الركن. وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي باثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف حل قلم الظفر والحلق واللبس وصيد ويباح بثالث وطء وعقد ونكاح واشرب لما تحب ماء زمزم وطف وداعا وادع بالملتزم ولازم لمتمتع دم أو قارن إن كان عنه الحرم مسافة القصر وعند العجز صام من قبل نحره 3 أيام و7 في داره وليحتلل لفوت وقفة بعمرة عمل وليقض مع دم ومحضر أحل بنية والحلق مع دم حصل. باب محرمات الإحرام. حرم بالإحرام مسمى لبس خيط وللراجل ستر الرأس وامرأة وجها ودهن الشعر والحلق والطيب وقلم الظفر واللمس بالشهوة كل يوجب تخييره ما بين شاة تعصب أو آصع 3 لـ6 مسكين أو صوم 3 بيت وعمد وطء للتمام حققا مع الفساد والقضى مضيقا كالصوم تكثير 3 باعتدى وبالقضى يحصل ما له الأدى وصحة الصبا ورق كفره بدنة إن لم يجد فبقره ثم الشياه 7 فالطعام بقيمة البدنة فالصيام بالعد من أمداده وحرما لمحرم ومن يحل الحرم تعرض الصيد وفي الأنعام المثل فالبعير كالنعام والكبش كالضبع وعنز ظبي وكالحمام الشاة ضب جدي أو الطعام قيمة أو صوما بعدها عن كل مد يوما بالحرم اختص طعام والدم للصوم إن يعقد نكاحا محرم فباطل وقطع نبت حرم رقب وقلعا دون عذر حرم كتاب البيع. وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استيجاب في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نظر إن عينه مع الممر تعلم أو وصفه وقدر ما في الدنم وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعنا تقابض المجلس والحلول جد علم تماثل بجنس يتحد. وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع بيع المبيع قبل قبض أبطلا كالحيوان إذ بلحم قوبلا والبيعان بالخيار قبل أن يسترقا عرفا وطوعا بالبدن ويشرط الخيار في غير السلم 3 ودونها من حين تم وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتداد. باب السلم. الشرط كونه منجزا وأن يقبض في المجلس سائر الثمن وإن يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين وكون ما أسلم فيه دينا حلولا أو مؤجلا لكن بأجل يعلم والوجدان عم وعندما يحل يؤمن العدم دون ثمار من صغيرة القرى معلوم مقدار بمعيار جرى والجنس والنوع كذا صفات لأجلها تختلف القيمات وكونها مضبوطة أو صافلا مختلطا أو فيه نار دخلا عين للتأجيل موضع الأدى إن لم يوافقه مكان عقدا. باب الرهن يجوز فيما بيعه جاز كما صح بدين ثابت قد لزم للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في الذي يؤتمن ينفك بالإبرة وفسخ الرهن كذا إذا زال جميع الدين. باب الحجر جميع من عليه شرعا يحجر صغير أو مجنون أو مبجر تصريفهم لنفسهم قد أبطل ومفلس قد زاد دينه على أمواله بحجر قاض بطلا تصريفه بكل ما تمولا لا جنة والمرض المخوف إن مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد عنده على إجازة الوريث بعده والعبد لم يؤذن له في متجر يتبع بالتصريف للتحرر. باب الصلح الصلح جائز مع الإقرار بعد خصومة بلا إنكار وهو ببعض المدعى في العين هبة أو براءة للدين وفي سواه بيع أو إجارة والدار للسكنى هي الإعارة بالشرط أبطل وأجز في الشرع على مروره ووضع الجزع وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبل لم يؤذ من مر وقدم بابك وجاز تأخير بإذن الشركة. باب الحوالة شرط رضا المحيل والمحتال لزوم دينين اتفاق المال جنسا وقدرا أجلا وكسرا بها عن الدين المحيل يبرى. باب الضمان يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزما يعلم كالإبراء والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله ويرجع الضامن بالإذن بما أدى إذا أشهد حين سلما والدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص الصنجة يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحت كفالة البدن في كل من حضوره استحق وكل جزء دونه لا يبقى وموضع المكفول إن يعلم مهل قدر ذهاب وإياب اكتمل وإن يمت أو اختفى لا يغرم وبطلت بشرط مال يلزم. باب الشركة تصح ممن جوزوا تصرفه واتحد المالان جنسا وصفه من نقد أو غير وخلط ينتفي تمييزه والإذن في التصرف والربح والخسر اعتبر تقسيمه بقدر مال شركة بقيمة فسخ الشريك موجب إبطاله والموت والإغماء كالوكالة. باب الحوالة شرط رضا المحيل والمحتال لزوم دينين اتفاق المال جنسا وقدرا أجلا وكسرا بها عن الدين المحيل يبرى. باب الضمان يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزما يعلم كالإبراء والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله ويرجع الضامن بالإذن بما أدى إذا أشهد حين سلم. باب الوكالة ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز به التوكل وجاز في المعلوم من وجه ولا يصح إقرار على من وكلا ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو بإذن وهو أمين وبتفريط ضمن يعزل بالعزل وإغماء وجن. باب الإقرار. وإنما يصح مع تكليف طوعا ولو في مرض مخوف والرشد إذ إقراره بالمال وصح الاستثناء باتصال عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع أفضل ومن بمجهول أقر قبلا بيانه بكل ما تمولا. باب العارية. تصح إن وقتها أو أطلقا في عين انتفاعها مع البقى يضمنها ومؤن الرد وفي سوم بقيمة ليوم التلف والنسل والدر بلا ضمان والمستعير لم يعر لساني فإن يعر وهلكت بين يديه يضمنها ثان ولم يرجع عليه. باب الغصب. يجب رده ولو بنقله وأرش نقصه وأجر مثله يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه أو متلف لا يختلف وهو الذي فيه أجاز السلم وحصره بالوزن والكيل كما لا في مفازة ولا قاه بيم في ذا وفي مقوم أقصى القيم من غصبه لتلف الذي غصب من نقد أرض تلف فيها غلب. باب الشفعة. تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار لا في بناء أرضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة يدفع مثل ثمن أو بذل قيمتهن بيع ومهر مثل إن أصدقت لكن على الفور خصصي للشركة بقدر ملك الحصص. باب القراض. صح بإذن مالك للعامل في متجر عين نقد الحاصل وأطلق التصريف أو فيما يعم وجوده لا كشرى بنت وأم غير مقدر لمدة العمل كستة وإن يعلقه بطل معلوم جزء ربحه بينهما ويجبر الخسر بربح قد نما ويملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوض مثل قسمته. باب المساقات. صحت على أشجار نخل أو عنب إذ وقتت بمدة فيها غلب تحصيل ريعه بجزء علما من ثمر لعامل وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر ومالك يحفظ أصلا كالشجر إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهى خير البشر. باب الإجارة. شرطهما كبائع ومشتري بصيغة من مؤجر ومكتري صحتها إما بأجرة ترى أو علمت في ذمة الذي اشترى في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت إن قدرت بمدة أو عمل قد علم وجمع زين أبطل تجوز بالحلول والتأجيل ومطلق الأجر على التعجيل تبطل إذ تتلف عين مؤجرة لا عاقد لكن بغصب خيرة والشرط في إجارة في الذمم تسليمها في مجلس كالسلم ويضمن الأجير بالعدوان ويده فيها يد ائتمان والأرض إن آجرها بمطعم أو غيره صحت ولو في الذمم لا شرط جزء علما من ريعه لزارع ولا بقدر شبعه. باب الجعالة صحتها من مطلق التصرف بصيغة وهي بأن يشرط في ردود آبق وما قد شاكله معلوم قدر حازه من عمله، وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر المثل. باب إحياء الموات يجوز للمسلم إحياء ما قدر إذ لا لملك مسلم به أثر بما لإحياء عمارة يعد، يختلف الحكم بحسب من قصد، ومالك البئر أو العين بذل على المواشي للزروع ما فضل، والمعدن الظاهر وهو الخارج جوهره من غير ما يعالج كالنفط والكبريت ثم القاري وساقط الزروع والثمار. باب الوقف صحته من مالك تبرع بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقى منجزا على موجود إن تمليكه تأهلا ووسط وآخر إن انقطع فهو إلى أقرب واقف رجع. والشرط فيما عم نفي المعصية، وشرط لا يكره التبع والتسوية، والضد والتقديم والتأخر ناظره يعمره ويؤجر، والوقف لازم وملك الباري الوقف والمسجد كالأحرار. باب الهبة تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا بصيغة وقوله أعمرتك ما عشت أو عمرك أو أرقبتك، وإنما يملكه المتهب بقبضه والإذن مما يهب، ولا رجوع بعده إلا الأصول ترجع إذ ملك الفروع لا يزول. باب اللقطة وأخذها للحر من مواتي أو طرق أو موضع الصلاة أفضل إذ خيانة قد أمنا ولا عليه أخذها تعينا، يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء، وحفظها في حرز مثل عرفا وإن يرد تمليك نزر عرفا بقدر طالب وغيره سنه، وليتملك إن يرد تضمنه إن جاء صاحب وما لم يدم كالبقل باعه وإن شاء يطعم مع غرمه وذو علاج للبقى كرطب يفعل فيه لليقى من بيعه رطبا أو التجفيف، وحرموا لقطا من المخوف لملك حيوان منوع من أذاه بل الذي لا يحتمي منه كشاه، خيره بين أخذه مع العلف تبرعا أو إذن قاض بالتلف، أو باعها وحفظ الأثمان أو أكلها ملتزما ضمانا ولم يجب إفرازها والملتقط في الأوليين فيه تخيير فقط. باب اللقيط للعدل أن يأخذ طفلا نبذا فرض كفاية وحضنه كذا وقوته من ماله بمن قضى لفقده أشهد ثم اقترضا عليه إذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لدى الكمال. باب الوديعة سن قبولها إذا ما أمنا خيانة إن لم يكن تعينا، عليه حفظها بحرز المثل وهو أمين مودع في الأصل، يقبل باليمين قول الرد لمودع للرد بعد الجحد، وإنما يضمن بالتعدي والمطل في تخلية من بعد طلبها من غير عذر بين، وارتفعت بالموت والتجنن. كتاب الفرائض يبدأ من تركة ميت بحق، كالرهن والزكاة بالعين اعتلق. فمؤن التجهيز بالمعروف، فدينه ثم الوصايا يوفي. من ثلث باقي الإرث والنصيب، فرض مقدر أو التعصيب. فالفرض ستة فنصف اكتمل، للبنت أو لبنت لابن ما سفل. والأخت من أصلين أو من الأب، وهو نصيب الزوج إن لم يحجب بولد أو ولد ابن علما. والربع فرض الزوج مع فرعهما. وزوجة فما على إن عدما، وثمن لهن مع فرعهما. والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل لها فأكثر. والثلث فرض اثنين من أولاد أم، فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم. وهو لأمه إذا لم تحجب. وثلث الباقي لها مع الأب. وأحد الزوجين والسدس حبوا، أما مع الفرع وفرع الابن أو اثنين من أخواتنا ومن إخوتي. والفرد من أولاد أم الميت. وجدة فصاعدا لا مدلية بذكر من بين سنتين هي. وبنت لابن صاعدا مع بنتي، فرد وأختا من أب مع أختي. أصلين والأب وجدا ما على، مع ولد أو ولد ابن سفلا. لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى، فإن يفقد فكلا غنما. الابن بعده ابنه فأسفلا، فالأب فالجد له وإن على. وإن يكن أولاد أصلين وأب، وزاد ثلثه على قسم وجب. إذ ليس فرض أو يكون راقي بسدسه أو زاد ثلث الباقي. وكان في القسمة فرض وجدا، فالحد يأخذ الأحظ الأجودا. ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين. فالأخ للأصلين فالناقص أم، فابن أخ الأصلين ثم الأصل ثم العم، فابنه فعم للأب، ثم ابنه فمعتق فالعصب. ثم لبيت المال إرث الثاني، ثم ذوي الفروض للزوجان بنسبة الفروض. ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم. وعصب الأخت أخ يماثل، وبنت الابن مثلها والنازل. والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكدرية كملها. زوج وأم ثم باق يورث، ثلثاه للجد وأخت ثلث. وكل جدة فبالأم احجبي، ويحجب الأخ الشقيق بالأبي. والابن وابنه وأولاد الأبي بهم وبالأخ الشقيق فاحجبي. وولد الأم أب أو جد، وولد وولد ابن يبدو. لا يرث الرقيق والمرتد، وقاتل كحاكم يحد. ولا تورث مسلما ممن كفر، ولا معاهد وحربي ظهر. باب الوصية تصح بالمجهول والمعدوم، لجهة توصف بالعموم. ليست بإثم أو لموجود أهل، للملك عند موته كمن قتل. وإنما تصح للوارث إن أجاز باقي ورث لما دفن. باب الوصاية. سن لتنفيذ الوصايا ووفا ديونه إيصاء حر كلفا. ومن ولي ووصي أدنى فيه على الطفل ومن تجننا إلى مكلف يكون عدلا وأم الأطفال بهذا أولى. كتاب النكاح. سن لمحتاج مطيق للأهب نكاح بكر ذات دين ونسب. وجاز للحر بأن يجمع بين أربعة والعبد بين زوجتين. وإنما ينكح حر ذات رق مسلمة خوف الزنا ولم يطق. صداق حرة وحر مسا من رجل لامرأة لا عرسا أو أمة ونظرا حتى إلى فرج ولكن كرهه قد نقلا. والمحر منظر وإماء زوجت لا بين سرة وركبة بدت. ومن يرد منها النكاح نظرا وجها وكفا باطنا وظاهرا. وجاز للشاهد أو من عاملا نظر وجه أو يداوي عللا أو يشتريها قدر حاجة نظر. وإن تجد أنثى فلا يرى الذكر ولا يصح العقد إلا بولي وشاهدين الشرط إسلام جلي. لا في ولي زوجة ذمية واشترط التكليف والحرية. ذكورة عدالة في الإعلان لا سيد لأمة وسلطان. ولي حرة أب فالجد ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم. فمعتق فعاصب كالنسب فحاكم كفسق عضل الأقرب. حرم صريحا خطبة المعتدة كذا الجواب لا لرب العدة. وجاز تعريض لمن قد بانت ونكحت عند انقضاء العدة. والأب والجد لبكر أجبرا وتيب زواجها تعذرا بل إذنها بعد البلوغ قد وجب. وحرموا من الرضاع والنسب لا ولدا يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة المعلومة. ومن طهارة بعقد حرما زوجات أصله وفرع قد نما. وأمهات زوجة إذ تعلم وبالدخول فرعها محرم. يحرم جمع امرأة وأختها أو عمة المرأة أو خالتها. وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين إن يختر خلص. كرتقها أو قرن بخيرته كما لها بجبه أو عنته. باب الصداقة. يسن في العقد ولو قليلا مهر كنفع لم يكن مجهولا. لو لم يسمى صح عقد وانحكم مهر بفرض منهما أو من حكم. وإن يطأ أو مات فرد أو جدي كمهر مثل عصبات النسب. وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف كما إذا تخالع يحط. وحبسها لنفسها وثاقها حتى تراها قبضت صداقها. باب وليمة العرس. وليمة العرس بشاة قد ندب لكن إجابة بلا عذر تجب. وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. باب القسم والنشوز. وبين زوجات فقسم حتما ولو مريضة ورسقا إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها إذا ما مرضت وإنما بقرعة يسافر ويبتدي ببعضهن الحاضر والبتر تختص بسبع أولا وثيب ثلاثة على الولا ومن أمارات النشوز لحظا من زوجة قولا وفعلا وعظا وليهجرا حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة فإن أصرت جاز ضرب إن نجع في غير وجه مع ضمان ما وقع. باب الخلع. يصح من زوج مكلف بلا كره ببذل عوض لم يجهلا أما الذي بالخمر أو مع جهل فإنه يوجب مهر المثل تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع. باب الطلاق. صريحه سرحت أو طلقت خالعت أو فاديت أو فارقت وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل والسنة الطلاق في طهر خلا عن وطئه أو باختلاع حصل وهو لمن لم توطأ أو من يئست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت للحر تطليق الثلاث تكرمة والعبد ثنتان ولو من الأمة وإنما يصح من مكلف زوج بلا إكراه ذي تخوف ولو لمن في عدة الرجعية لا إن تبن بعوض العطية وصح تعليق الطلاق بصفة إلا إذا بالمستحيل وصفه وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينوه من قبل أن يكمله تثبت في عدة تطليق بلا تعوض إذ عدد لم يكمل وبانقضى عدتها يجدد ولم تحل إذ يتم العدد إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد وطء ثان فورقت وعدة الفرقة من هذا انقضت وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين قاله فلملا وهو كما قال الربيع آخر قوليه فالترجيح فيه أجدر وهو على القولين مستحب وأعلم الزوجة فهو ندب. باب الإيلاء. حلفه ألا يطى في العمر زوجته أو زائدا عن أشهر أربعة فإن مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكثير وجب أو بطلاقها فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكما. باب الظهار. قول مكلف ولو من ذمي لعرسه أنت كظهر أمي أو نحوه فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجتنب الوطأ كالحائض حتى كفر بالعتق ينوي الفرض عما ظاهر رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يحل بالعمل إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لعذر حصل وعاجز ستين مدا ملك ستين مسكينا كفطرة حكى. باب اللعان. يقول أربعا إن القاضي أمر إذا زنى زوجته عنها اشتهر أو ألحق الطفل به من الزنا أشهد بالله لصادق أنا فيما رميتها به وأنا ذا ليس مني خامسا أن لعنا عليه من خالقه إن كذبا يشير إن تحضر لها مخاطبا أو سميت وهي تقول أربعا أشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى وخامسا بالغضب إن صادقا فيما رمى من كذب وسن بالجامع عند المنبر بمجمع عن أربع لم ينزر وخوف الحاكم حين ينهيه الكل مع وضع يد من فوق فيه وبلعانه انتفى عنه النسب وحده لكن عليها قد وجب وحرمة بينهما تأبدت وشطر المهر وأخت حللت وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمها أو جلد باب العدة لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة فإن فقد فثلث عام قبل عشر تستعد من حرة ونصفها من الأمه وللطلاق بعد وطء تممه بالوضع إن يفقد فربع السنة من حرة ونصفها من أمه إن لم تحيض أو إياس حلا لكن بشهرين الإماء أولى ثلاث أطهار لحرة تحيض والأمة اثنان لفقد التبعيض لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن حيث الفراق لا لحاجة الطعام وخوفها نفسا ومالا تنهدام وللوفاة الطيب والتزين يحرم كالشعر فليس يدهن باب الاستبراء إن يطر ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم وحل غير الوطء من ذي سبي أو هلك السيد بعد الوطي قبل زواجها بوضع الحامل لو من زنا وحيضة للحائل واستبر ذات أشهر بشهر واندب لشار العرف أن يستبري باب الرضاعة من ابنة التسع لطفل دونا حولين خمس رضعات هن مفترقات صيرتها أمه وزوجها أبا أخاه عمه تثبت تحريما كماض في النكاح ونظر وخلوة بذا يباح لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل ولا تسري لتحريم الفصول باب النفقات مدان للزوجة فرض الموسر إن مكنت والمد فرض المعسر مد ونصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد والأدم واللحم كعادة البلد ويخدم الرفيعة القدر أحد لها خمار وقميص ولباس بحسب عادة وفي الصيف مداس ومثله مع جبة فصل الشتاء واعتبر العادة جنسا ثبتا وحاله في لينها وقررا الفسخ بالقاضي لها إن أعسرا عن قوتها أو كسوة أو منزل ثلاث أيام لأقصى المهل والفسخ قبل وطئها بالمهر وافرض كفاية على ذي يسر لأصل أو فرع لفقر صحبا لا الفرع إن يبلغ ولا مكتسبا لدابة قدر كفاها كالرقيق. ولا يكلف سوى شيء يطيق، باب الحضانة. وشرطها حرية وعقل، مسلمة حيث كذاك الطفل، أمينة وترضع الرضيع، أم فأمهاتها جميعا، قدمن فالأب فأمهات، الأب فالجد فوالدات، جد فما للأبوين يولد، وبعده الخالات ثم الولد، لولد للأبوين فلأب، ثم بنات ولد أم انتسب، يتلوه فرع الجد للأصلين، ثم الفرع من أب فعمة لأم، فبنت خالة فبنت عمه، فولد عم حيث إرث عمه، تقدم الأنثى بكل حال، أخواته أولى من الأخوال، ووالد مسافر لنقله، أو نكحت لغير حاضن له، وإن يميز وأباه اختاره، يأخذه والأم لها الزيارة، كتاب الجنايات. فعند محض وهو قصد الضارب، شخصا بما يقتله في الغالب، والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتلا، ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتلا، ولم يجب قصاص غير العمد، إذ يحصل الإزهاق بالتعدي، فلو عفى عنه على أخذ الدية من يستحق وجبت كما هي، لكن مع التغليظ والحلول، ولو بسخط قاتل المقتول، وفي الخطأ وعنده مؤجله، 3 أعوام على من عقله، وخففت في الخطأ المحض كما غلظ في عمد كما تقدم، يقتص في غير أب من محرم، أو في الشهور الحرم أو في الحرم، في الحال والجمع بفرد فاقتلي، في النفس أو في عضوه بالمثل، إن يكن القاتل ذا تكلف، وأصل من يجنى عليه ينتفي، عنه القصاص كانتفى من نزل، عنه بكفر أو برق حصل، واشرط تساوي الطرفين في المحل، لم تنقطع صحيحة بذي شلل، ودية في كامل النفس 100، إبل فإن غلظتها فالمجزئة، 60 بين جذعة وحقة، 40 ذات حمل حقة، فإن تخفت فابنة المخاض، 20 كابنة اللبون الماضي، وابن اللبون قدرها ومثلها، من حقة وجذعة إذ كلها، من إبل صحيحة سليمة، من عيبها والانعدام قيمة، والنصف للأنثى وللكتاب، ثلثها كشبهة الكتاب، وعابد الشمس وذو التمجس، وعابد الأوثان ثلث الخمس، قوم رقيقا وجنين الحر بغرة ساوت لنصف العشر، ودية الرقيق عشر غرمة، من قيمة الأم لسيد الأمة، في العقل واللسان والتكلم، وذكر والصوت والتطعم، وكمرة كدية النفس، وفي أذن أو استماعها للأحرف، واليد والبطش وشم المنخر، وشفة والعين ثم البصر، والرجل أو مشي لها والخصية، وألية واللحي نصف الدية، وطبقة من مارن أو جائفة ثلثها، والجسم ربع الثالثة، لأصبع عشر ومنها الأنملة، ثلث وفي بهم وفي المنقلة والسن أو موضحة وهاشمة فنصف عشرها بلا مخاصمة عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر الحكومة في القتل تكثير ففرض الباري العتق ثم الصوم كالظهار. باب دعوى الدم إن قارنت دعواه لوث سمعت وهو قرينة لظن غلبت يحلف 50 يمينا مدعي ودية العمد على جان دعي فإن يكن عن اليمين امتنعا حلفها الذي عليه يدعى. باب البغاة مخالف الإمام إذ تأولوا شيئا يسوغ وهو ظن باطل مع شوكة يمكنها المقاومة له مع المنع لأشياء لازمة ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصلا وعند أمن العود إذ تفرقوا عند انقضى الحرب الأسير يطلق ومالهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالغصب. باب حد الردة كفر المكلف اختيارا ذي هدى ولو لفرض من صلاة جحدا وتجب استتابة لن يمهلا إن لم يتب فواجب أن يقتلى وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفنا كلا من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع نستتب فالقتلى بالسيف حدا بعد ذا صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا. باب حد الزنا يرجم حر محصن بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف والبكر جلد مأة للحر ونفي عام قدر ضعن القصر والرق نصف الجلد والتغرب ودبر العبد زنا كالأجنبي ومن أتى بهيمة أو دبرا زوجته أو دون فرج عزرا. باب حد القذف أوجب لرام باللواط والزنا جلد 80 لحر أحصنا وللرقيق النصف عرف محصنا مكلفا أسلم حرا ما زنا وإن تكن بينة على زناه يسقط كأن صدق قذفا أو عفاه. باب حد السرقة وواجب بسرقة المكلف لغير أصله وفرع ما تفي قيمته بربع دينار ذهب ولو قرابة بغير لم يشب من حرز مثله ولا شبهة فيه لسارق كشركة أو يدعيه تقطع يمناه من الكوع فإن عاد لها فرجله اليسار من مفصلها فإن يعد يسراه من يد فإن عاد فيمناه فإن يعد فتعزير بغير قتل ويغمس القطع بزيت مغلي. باب حد قاطع الطريق وقاطع الطريق بالإرعاب عزره والآخذ للنصاب كف اليمين اقطع ورجل اليسرى فإن يعد كفا ورجل الأخرى إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل وبالأخذ مع القتل لزم قتل فصلبه 3 فإن يتوب قبل ظفر به حق وجوب حد لا حقوق آدم وغير قتل سرقا وقدم حق العباد فالأخف موقعا فالأسبق الأسبق ثم أقرع. باب حد شارب الخمر. يحد كامل بشرب مسكر بأربعين جلدة وعزر إلى ثمانين أجز، والعبد بنفسه وإنما يحد إن شهد العدلان أو أقر لا نكهة وإن تقايا خمرا. باب حد الصائل. ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع ندفع بالأخف فالأخف، والدفع أوجب إن يكن عن بضع للمال واهدر ثالثا بالدفع، واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل للنهار قدر القيمة. كتاب الجهاد فرض مؤكد على كل ذكر مكلف أسلم حر ذي بصر، وصحة يفيقه فإن أثر رق النساء وذا الجنون والصغر. وغيرهم رأى الإمام الأجود من قتل أو رق ومن أو سدى بمال أو أسرى وما له عصما من قبل خيرة الإمام أسلما، وقبل أسر طفل ولد النسب وما له وحكم بإسلام صبي أسلم من بعض أصوله أحد أو انتباه مسلم حين انفرد عنهم كذا اللقيط مسلم بأن يوجد حيث مسلم بها سكن. باب الغنيمة. يختص منها قاتل بالسلب وخمس الباقي فخمس للنبي، يصرف في مصالح ومن نسب لهاشم ولأخيه المطلب لذكر أضعف ولليتامى بلا أب إن لم ير احتلاما، والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدما، وأربع الأخماس قسم المال لشاهد الوقعة في القتال لراجل سهم كما الثلاثة لفارس إن مات للوراثة، والعبد والأنثى وطفل يغني وكافر حضرها بإذن إمامنا سهم أقل ما بدا قدره الإمام حيث اجتهدا، والفيء ما يؤخذ من كفار في أمنهم كالعشر في تجار، فخمسه كالخمس من غنيمة والباقي للجند حووا تقسيمه. باب الجزية. وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر أو المجوس دون من تهودا آباؤه من بعد بعثة الهدى، أقلها في الحول دينار ذهب وضعفه من متوسط الرتب، ومن غني أربع إذا قبل واشرط ضيافة لمن بهم نزل ثلاثة ويلبس الغيار أو فوق ثوب جعلوا زنارا، ويتركوا ركوب خيل حربنا ولا يساو المسلمين في البنا، وانتقض العهد بجزية منع وحكم شرع بتمرد دفع لا هرب بالطعن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين النقض لو شرط ترك والإمام خيرا فيه كما في كامل قد أسرا. كتاب الصيد والذبائح. من مسلم وذي كتاب حلا لا وثني والمجوس أصلا، والشرط فيما حللوا إن يقدر عليه قطع كل حلق ومري، حيث الحياة مستقر الحكم، بجارح لا ظفر وعظم، وغير مقدور عليه صيدا، أو البعير ند أو تردى. الجرح إن يزهق بغير عظم، أو جرحه أو موته بالفم، إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم أو طيره، يطيع غير مرة إذا أتمر، ودون أكل ينتهي إن ينزجر. وإنما يحل صيد أدركه ميتا أو المذبوح حال الحركة، وسن أن يقطع لو داج كما ينحر لبة البعير قائما. ووجه المذبوح نحو القبلة، وقبل أن تصلي قل بسم الله، وسم في أضحية وكبرا، وبالدعاء بالقبول فاجهرا. باب الأضحية. ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع تنقضي وخطبتين، وسن من بعد ارتفاعها إلى ثلاثة التشريق أن تكمل، عن واحد ضأن له حول كمل، أو معز في ثالث الحول دخل، كبقر لكن عن السبع كفت، وأبل خمس سنين استكملت، ولم تجز بينة الهزال، ومرض وعرج في الحال، وناقص الجزء كبعض أذن، أو ذنب كعور في العين، أو العمى أو قطع بعض الألية، وجاز نقص قرنها والخصية، والفرد بعض اللحم لو بنزر، وكل من المندوب دون النذر. باب العقيقة. تسن في سابعه واسم حسن، وحلق شعر والأذان في الأذن، والشاة للأنثى وللغلام، شاتان دون الكسر في العظام. باب الأطعمة. يحل منها طاهر لمن ملك، كميتة من الجراد والسمك، وما بمخلب وناب يقوى، يحرم كالتمساح وابن آوى، أو نص تحريم به أو يقرب منه، كذا ما استخبثته العرب، لا ما استطابته وللمضطر حل، من ميتة ما سد قوة العمل. باب المسابقة. تصح في الجواب والسهام إن علمت مسافة المرامي، وصفة الرمي سواء يظهر المال شخص منهما أو آخر، إن أخرجا فهو قمار منهما، إلا إذا محلل بينهما، ما تحته كفء لما تحتيهما، يغنم إن يسبقهما لن يغرما. باب الأيمان. وإنما تصح باسم الله أو صفة تختص بالإله، أو التزام قربة أو نذر، لا اللغو إذ سبق اللسان يجري، وحالف لا يفعل الأمرين، لا حنث بالواحد من هذين، وليس حانثا إذا ما وكلا في فعل ما يحلف أن لا يفعلا، كفارة اليمين عتق رقبة، مؤمنة سليمة من معيبة، أو عشرة تمسكنوا قد أدى، من غالب الأقوات مدا مدا، أو كسوة بما يسمى كسوة، ثوبا قباء أو ردا أو فروة، وعاجز صام ثلاثا كالرقيق، والأفضل الولى وجاز التفريق. باب النذر. يلزم بالتزامه لقربة لا واجب العين وبالإباحة باللفظ إن علقه بنعمة حادثة أو اندفاع نقمة أو نجز النذر كلله علي صدقة نذر المعاصي ليس شيء. ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء بالتزامه القرب إن وجد المشروط ألزم من حلف كفارة اليمين مثل ما سلف كما به أفتى الإمام الشافعي وبعض أصحاب له كالرافع. أما النواوي فقال خيرا ما بين تكفير وما قد نذرا ومطلق القربة نذر لزما نذر الصلاة ركعتان قائما والعتق ما كفارة قد حصلا صدقة أقل ما تمولا. كتاب القضاء. وإنما يليه مسلم ذكر مكلف حر سميع ذو بصر ذو يقظة عدل وناطق وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن ولغة والخلف مع إجماع وطرق الاجتهاد بالأنواع ويستحب كاتبا ويدخل بكرة الاثنين ووسطا ينزل ومجلس الحكم يكون بارزا متسعا من وهج حر حاجزا يكره بالمسجد حيث قصد حكم خلاف مالك وأحمد ونصب بواب وحاجب بلا عذر وإلا فأمينا عاقلا وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره ومرض وعطش وجوع حقن نعاس ملل وشبع حر وبرد فرح وهم والقاضي في ذي نافذ للحكم تسوية الخصمين في الإكرام فرض وجاز الرفع بالإسلام لكن له يجوز رفع المسلم في مجلس على رجال الزمن هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء حر قبول ما هدي ولم يجز تلقين حجة ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبلا وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه حين مدع طلب بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه حين خصم جحدا ومن أتى أدبه فيهجره فإن أصر ثانيا يعذره. باب القسمة. يجبر حاكم عليها الممتنع في متشابه وتعديل شرع إن لم يضر طالب للقسمة وقسم رد بالرضا والقرعة وينصب الحاكم حرا ذكرا كلف عدلا في الحساب مهرا ويشرط اثنان إذا يقوم وحيث لا تقويم فرد يقسم. باب الشهادات. وإنما تقبل ممن أسلما وكلف حرا ناطقا قد علما عدلا على كبيرة ما أقدما طوعا ولا صغيرة ما لزما أو تاب مع قرائن أن قد صلح والاختبار سنة على الأصح مروءة المثل له وليس جار لنفسه نفعا ولا دافع ضار أو أصل أو فرع لمن يشهد له كما على عدوه لن تقبله ويشهد الأعمى ويروي إن سبق تحمل أو بمقر اعتلق وبتسامع نكاح وحمام وقف ولاء نسب بلا اتهام وللزنا أربعة أن أدخله في فرجها كمرود في مكحله وغيره اثنان كإقرار الزنا ولهلال الصوم عدل بينا ورجل وامرأتان أو رجل ثم اليمين المال أو فيما يأل إليه كالموضحة التي جهل تعيينها أو حق مال كالأجل أو سبب للمال كالإقالة والبيع والضمان والحوالة ورجل وامرأتان أربع نسا لما الرجال لا تطلع عليه كالرضاع والولادة وعيدها والحيض والبكارة باب الدعاوى والبينات إن تمت الدعوى بشيء علما سأل قاض خصمه وحكما إن يعترف خصم فإن يجحد وثم بينة بحق مدع حكم وحيث لا بينة فالمدعى عليه حلف حيث مدع دعا فإن أبى ردت على من ادعى وباليمين يستحق المدعى والمدعى عينا بها ينفرد أحدهما فهي بمن له اليد وحيث كانت معهما وشهدت بينتان حلفا وقسمت وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوى في سوى حد ثبت لله لا القاضي ولو معزولا وشاهد ومنكر التوكيلا بتا كما أجاب دعوى حلفا ونفي علم فعل غيره نفى باب العتق يصح عتق من مكلف ملك صريحه عتق وتحرير وفك رقبة وصح بالكناية بنية منه كيا مولاي وعتق جزء من رقيقه سرى أو شركة مع غيره إن أيسرى فاعتق عليه ما بقى بقيمته في الحال والمعسر قدر حصته ومالك الأصول والفروع يعتق كالميراث والمبيع لمعتق حق الولاء وجبا ثم لمن بنفسه تعصبا ولو مع اختلاف دين أوجبه ولا يصح بيعه ولا الهبة باب التدبير كقوله لعبده دبرتك أو أنت حر بعد موتي ذلك يعتق بعده من الثلث لمال ويبطل التدبير حيث الملك زال باب الكتابة إذا كسوب ذو أمانة طلب من غير محجور عليه تستحب وشرطها معلوم مال وأجل نجمان أو أكثر منها لا أقل والفسخ للعبد متى شاء انفصل لا سيد إلا إذا عجز حصل أجز له تصرفا كالحر لا تبرعا وخطرا إذ فعلا وحق شيء لازم للمولى عنه وفي النجم الأخير أولى وهو رقيق ما بقى عليه شيء إلى أدائه إليه باب أمهات الأولاد لأمة له تكون ملكا أو بعضها يوجب عتق تلكا بموته ونسلها بها التحق من غيره من بعد ليلاد عتق من رأس مال قبل دين واكتفي بوضع ما فيه تصور خفي جاز الكرى وخدمة جماع لا هبة والرهن وابتياع ومولد بالاختيار جارية لغيره من كوحة أو زانية فالنسل قن مالك والفرع حر من وطئه بشبهة أو حيث غر أو بشراء فاسد فإن ملك ذي بعد لم تعتق عليه إن هلكت لكن عليه قيمة الحر ثبت بحمد ربي زبد الفقه انتهت. خاتمة في علم التصوف. من نفسه شريفة أبية يربأ عن أموره الدنية ولم يزل يجنح للمعالي يسهر في طلابها الليالي ومن يكون عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه فخاف وارتجى وكان صاغيا لما يكون آمرا أو ناهيا فكلما أمره يرتكب وما نهى عن فعله يجتنب فصار محبوبا لخالق البشر له به سمع وبطش وبصر وكان لله وليا إن طلب أعطاه ثم زاده مما أحب وقاصر الهمة لا يبالي يجهل فوق الجهل كالجهال فدونك الصلاح أو فسادا أو سخطا أو تقريبا أو إبعادا وزن بحكم الشرع كل خاطر فإن يكن مأموره فبادر ولا تخف وسوسة الشيطان فإنه أمر من الرحمن فإن تخف وقوعه منك على منهي وصف مثل إعجاب فلا وإن يك استغفارنا يفتقر لمثله فإننا نستغفر فاعمل وداول العجب حيث يخطر مستغفرا فإنه يكفر وإن يكن مما نهيت عنه فهو من الشيطان فاحذرنه فإن تمل إليه كن مستغفرا من ذنبه عساه أن يكفر فيغفر الحديث للنفس وما هم إذا لم يعمل أو تكلما فجاهد النفس بأن لا تفعلا فإن فعلت تب وأقلع عجلا وحيث لا تقلع للتلذاذ أو كسل يدعوك باستحواذ فاذكر هجوم هازم اللذات وفجأة الزوال والفوات وأعرض التوبة وهي الندم على ارتكاب ما عليك يحرم تحقيقها إقلاعه في الحال وعزم ترك العود في استقبال وإن تعلقت بحق آدم لا بد من تبرئة للذمم وواجب إعلامه إن جهلا فإن يغب فابعث إليه عجلا فإن يمت فهي لوارث يرى إن لم يكن فأعطها للفقراء معنية الغرم له إذا حضر ومعسر ينوي الأدى إذا قدر فإن يمت من قبلها يرجى له مغفرة الله بأن تناله وإن تصح توبة وانتقضت بالعود لا تضر صحة مضت وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة ولو على ذنب سواه قد أثر لكن بها يصفو عن القلب الكدر وواجب في الفعل إن تشككوا أمرت أو نهيت عنه تمسك والخير والشر معا تجديده بقدر الله كما يريده، والله خالق لفعل عبده بقدرة قدرها من عنده، وهو الذي أبدع فعل المكتسب، والكسب للعبد مجازا ينتسب. واختلفوا فرجح التوكل، وآخرون الاكتساب أفضل، والثالث المختار أن يفصل، وباختلاف الناس أن ينزل، من طاعة الله تعالى آثرا، لا ساخطا إن رزقه تعسرا، ولم يكن مستشرفا للرزق من أحد بل من إله الخلق، فإن ذا في حقه التوكل أولى، وإلا الاكتساب أفضل، وطالب التجريد وهو في السبب، خفي شهوة دعت فليجتنب، وذو تجرد لأسباب سأل، فهو الذي عن ذروة العز نزل، والحق أن تمكت حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك، قصد العدو ترك جانب الله في صورة الأسباب منك أبداه، أو لتماهن مع التكاسل أظهره في صورة التوكل، من وفق الله تعالى يلهم البحث عن هذين ثم يعلم أن لا يكون غير ما يشاء، فعلمنا إن لم يرد هباء، والحمد لله على الكمال سائل توفيق لحسن حالي، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمدا، والآل والصحب ومن لهم قفا، وحسبنا الله تعالى وكفى.